وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهة الثانية، الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر. يقول المصنف: الظاهر أن العلو الحقيقي الواقعي الذاتي لشخص الآمر مأخوذ في من؟ في الأمر، يعني لا يكون الأمر أمرا إلا إذا كان صادرا من عالم حقيقي، لا من اعتبر نفسه عاليا. فالعالي الحقيقي كالحق سبحانه وتعالى وأنبيائه وأوصيائه والمؤمنين من خلقه لو أمروا، أو العالي بحسب أنظار العرف كحاكم كرئيس دولة كما شاكل هؤلاء، إذا أمروا سواء كانوا يظهرون العلو أو لم يظهروا العلو، كان هذا أمرا منهم. واضح المسألة؟ وأما غير العالي ولو استعلى وأظهر نفسه بزي وبلباس العلو فلا يكون أمره أمرا. فإذا من شرائط كون الطلب أمرا أن يكون صادرا من عالم. وبالتوجه، لأن هذه البحوث سهلة فنحاول التسارع فيها. الجهة الثانية، الظاهر اعتبار العلو. يعني شنو اعتبار العلو؟ يعني أن العلو حقيقة متخذ في الأمر، متخذ في الطلب. اعتبار العلو حقيقة في معنى الأمر، يعني فلا يكون الأمر أمرا إلا إذا كان صادرا من عالم. فلا يكون الطلب من السافل أو الطلب من المساوي، يعني من السافل للعالي، واضح العبارة، أو من المساوي للمساوي. إيه بل. لأن هذه ظهورات خيرا، هذه ظهورات، وليس هناك من دليل بالمئة مئة على أن اللفظ وضع لكذا، هذا بحسب الظهور. فلا يكون الطلب من السافل، الطلب من السافل يسمى استدعاء، أو من المساوي مثلا يسمى عليكم السلام، أو من المساوي مثلا يسمى التماس. فلا يكون الطلب من السافل إلى العالي أو من المساوي إلى المساوي أمرا. واضح العبارة؟ ولو أطلق أي الأمر عليه، أي على الطلب من السافل وعلى الطلب من المساوي، يطلق عليه تسامحا ويقال أنه أمر، ولكنه ليس بأمر حقيقة. بل ولو أطلق الأمر عليه، أي على الطلب من السافل والمساوي، كان الإطلاق بنحو من العناية والمجاز، بنحو من العناية والمجاز. واضح العبارات؟ كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء. يقول: لو كان الشخص ليس عاليا في ذاته وفي نفسه، لكنه أظهر نفسه بزي العلو فاستعلى وأخذ يصدر الأوامر بنحو استعلائي، يقول: الاستعلاء لا يخرجه من واقع التساوي أو من واقع كونه سافلا. كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء. الجملة هنا، ما المراد منها؟ الجملة هنا ما المراد؟ الاستعلاء بما هو هو لا اعتبار به، يعني لا يصير الطلب أمرا، لكن أرجو التوجه إلى الجملة هنا. يقول لو أن العالي، لو أن العالي في حقيقته وواقعه كالحق سبحانه وتعالى أو أنبيائه أو رئيس وما شاكل هؤلاء، لو أن العالي جاء بزي المتواضعين، جاء بزي المتواضعين فأصدر كلامه، فأصدر أمره لا بنحو الاستعلاء بل بنحو التواضع، فكأنه يترجى، فكأنه يلتمس. يقول تنازله وخفض جناحه لا يخرجه عن من؟ عن العلو، كما وأن السافل لو تزيى بزي العالي لا يصيره عاليا، كذلك العالي لو خفض جناحه وجاء بزي المتواضعين لما كان إلا عاليا. واضح المثل؟ فكان طلبه طلبا وأمرا. كما أن الظاهرة عدم اعتبار الاستعلاء، يعني العلو يكفي ولا يحتاج الآمر العالي إلى إظهار الاستعلاء. واضح العبارة؟ كما أن الظاهرة عدم اعتبار الاستعلاء، يعني أن العلو من العالي كاف، فيكون الطلب من العالي الحقيقي أمرا حقيقة، ولو كان العالي مستخفضا أي متواضعا بجناحه. واضح العبارة؟ وأما احتمال اعتبار أحدهما، يقول قد يقول قائل قد نقول أن أحد الأمرين يكفي لصيرورة الطلب أمرا، يعني سواء كان عاليا فطلبه أمر أو كان مستعليا بلا علو حقيقي يكون طلبه أمر. يقول كلا ليس، السلام عليكم شيخ، ليس الأمر هكذا، الأمر يدور مدار العلو لا الاستعلاء. واضح المثل؟ ولذا قال وأما احتمال اعتبار أحدهما العلو أو الاستعلاء، العلو أو الاستعلاء فضعيفون، يعني شنو فضعيفون؟ يعني أن المدار يدور مدار العلو ولا قيمة ولا أثر للاستعلاء، فضعيفون. وتقبيح الطالب السافل، يقول بعد ونرى نحن أن من كان سافلا لو تزيى بزي العظماء فجاء وأمر من هو أعلى منه لوبقه الناس، لانتقده الناس، لتكلم عليه الناس. وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، أي على العالي السافل، لو أمر من هو أعلى منه لكن تزيى بزي العظماء لوبخه الناس وانتقده الناس. وهذا معناه أن التزي، أن نفس الزي بما هو زي الاستعلاء لا يفيد. وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه، يعني ونهره ورده عند العقلاء بكيف يرد وكيف يوبخ، بمثل إنك لما تأمره. إذا صدر الأمر من السافل على العالي، العقلاء الناس يوبخون هكذا آمر ويقولون له إنك لما تأمره، يعني إنك أيها السافل المستعلي لما تأمر من هو أعلى منك. الآن هو يريد هالكلمة السديدة فيهم. وتوبيخه بمثل إنك لما تأمره، لماذا يوبخ؟ كأن قائلا يقول لولا أنه أمر لما وبخ، كما يقول الشيخ، كأن قائلا يقول لما أمر وبخ لأمره، فإذا هو أمر وليس خارجا عن حقيقة الأمر. قال كلا، ما وضخ على الأمر، وإنما وضخ أنه لماذا تزيى بزي غيره. الاستعلاء ليس له، الاستعلاء من شأن من؟ من شأن العظماء. فلماذا تزيى بزي غيره على هذا يوضخ، وإلا فأمره أمر مجازا ولا حقيقة. شوف العبارة في خلال بلي وتوبيخه بمثل إنك لما تأمره، يعني لما تأمر العالي. إنما هو أي التقبيح، إنما هو أي التقبيح على استعلائه، على استعلاء السافل، أنه لماذا تزيى بزي العظماء على استعلائه أي السافل، من أنه لماذا استعلى لا على أمره، ولم يوبخ على أنه لماذا أصدر أوامر، لأن هذه ليست بأوامر، وإنما يطلق عليها أوامر من باب التجوز لا من باب الحقيقة. لا على أمره، يعني لا على أمر السافل على العالي، لأنه ليس بأمر حقيقة، لا على أمره حقيقة، أي ليس بأمر بعد استعلائه، بعد استعلاء السافل. لا أن السافل لأنه استعلى صار أمره أمرا، لا، أصلا ليس بأمر. لا على أمره حقيقة بعد استعلائه السافل، وإنما يكون كان قائلا يقول لماذا قيل له لم تأمره، فعبارة لما عبارة هي تدل على أنه أمره. قال وإنما يكون إطلاق الأمر من قبل الناس، من قبل العامة، من قبل المجتمع على طلبه، على طلب المستعلي، على طلبه، على طلب السافل المستعلي، بحسب ما هو قضية استعلائه. يوبخ لقضية استعلائه، لتزييه بزي ليس من أهله، واضح العبارة، أي لأنه استعلى فالناس يطلقون على طلبه أمر لكن مجازا لا حقيقة. وكيف كان ففي الصحة؟ يقول هسه قلنا أنه كان التقبيح من الناس على استعلائه أو على أمره، يكفينا صحة السلب، إحدى العلائم كما تعرفون صحة السلب. إذا صح السلب في مقام دل على أن الاستعمال في المقام ما كان حقيقيا، إذا صح مني أن أقول زيد ليس بأسد دل على أن حمل الأسدي على زيد في الجملة كان حملا مجازيا، فلو قلت زيد أسد إذا صح السلب ها هنا كان علامة على الحقيقة، مثلولة على المجاز، على المجاز عفوا، وإذا لم يصح السلب كان علامة علما على الحقيقة، وها هنا يصح أن نسلب من المستعلي عنوان الأمر. ولذا قال وكيف كان أن حتى ولو كان التوبيخ على أمره أو لم يكن، وشككنا في هذا المقام أن التوبيخ كان على استعلائه أو على أمره، بقينا مترددين، يكفينا وكيف كان ففي صحة سلب الأمر عرفا، سلب الأمر عرفا عن طلب السافل، عن طلب السافل، ولو كان السافل، ولو كان السافل مستعليا تلوى، ففي صحة السلب كفاية في كونه مجازا وليس بحقيقة، كفاية في كونه مجازا وليس بحقيقة، في كون الأمر الذي أطلق على من؟ على الأمر الصادر من السافل أنه كان أمرا لكن بنحو من المجاز وليس بأمر حقيقة. الجهة الثالثة، الجهة الثالثة من بعد ما جاء المصنف في الجهة الثانية وقال إن الطلب لا يكون أمرا إلا إذا كان صادرا من العالي، سواء كان العالي مستعليا أو لم يكن مستعليا بل منخفضا بجناحه متواضعا، الأمر من العالي أمر، الطلب من العالي أمر، جاء الآن ليطوله. لما كان الطلب من العالي يمكن أن يكون طلبا إيجابيا ويمكن أن يكون طلبا ندبيا استحبابيا، فنقول مرة ثانية إن الطلب ظاهر في الأمر، وهذا الظهور في الأمر الوجوبي لا في الأمر الاستحبابي، فهنا ادعاء ظهور آخر، يعني أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان صادرا من العالي، هذا هو، وهذا ظاهره الوجوب لا الاستحباب لا الندب. بل الجهة الثالثة قال الأمر موضوع المن للطلب، ومتى يكون الأمر أمرا؟ إذا كان صادرا من العالي. ثم استظهرت الجهة الثالثة أنه للطلب الوجوبي لا للطلب الندبي الاستحبابي. الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في من؟ حقيقة في خصوص الوجوب فقط، حقيقة في خصوص الوجوب فقط، يعني ليس حقيقة في من؟ في الوجوب والندب معا بنحو الاشتراك المعنوي. لما شيخنا أي دليل لك على أن الأمر ظاهر في الوجوب؟ قال دليلنا التبادر الانسباق، لانسباقه أي لتبادر الوجوب، لانسباقه أي لتبادر الوجوب عنه عن لفظ الأمر عند إطلاقه، يعني لو أطلق من العالي، واضح؟ يقول يتبادر الوجوب لو أطلق لفظ الأمر من من العالي. فلو قال لي مولاي آمرك بكذا لوجب علي، يعني لتبادر إلى ذهني ولتبادر إلى ذهن كل أحد على أنه يجب علي أن أقوم بما أمرني به مولاي، لانسباقه أي الوجوب عنه أي عن لفظ الأمر عند إطلاقه، عند إطلاق لفظ الأمر، يعني شنو عند إطلاقه؟ بلا قرينة، عند إطلاقه بلا قرينة. بس إذا قلنا هاي قرائن كلها مو جزء شؤون الله، لعل هكذا نقول يمكن هذا كل هذا ممكن. ولو شوف شيخنا لو كان الأمر من المسلمات لما عبر عنه بلا يبعد. فدليلنا في المقام الدليل هو الانسباق، والانسباق والتبادر آية الحقيقة. الآن يريد أن يأتي بمؤيدات لهذا القول، لهذا الكلام، الانسباق كان دليلا، أما هذه آيات وهذه الروايات التي يريد أن يستشهد بها فهي مؤيدات لدعواه وليست بأدلة جديدة، ويؤيده، ولذا قال ويؤيده، الانسباق جعله دليل، لكن هذه ما جعلها دليل، قال ويؤيده، ويؤيد كون الأمر حقيقة في الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الله سبحانه وتعالى حذر من يخالف أمره، ومن المعلوم كما تعرفون من الأمر البديهي أنه لا تحذير ولا تهديد في موارد ترك المندوبات، يحذر الإنسان ويهدد ويقال له ويلك من عذاب الله وما شاكل هذه الكلمات، لا يكون على ترك المستحبة أو المباحات أو ما شاكل هذه، اسمه كلام مثل المستحبة، لا يكون على ترك المستحب والمندوب، وإنما يكون التحذير على من؟ على ترك الواجبات. فإذا الأمر لولا أنه دال على الوجوب لما حذر الإنسان عن تركه، لأنه لو كان مشتركا بين الوجوب والند واحتمل أن يكون ندبيا في المقام لما كان معنى للتحذير على تركه، واضح العبارة؟ بل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولا المعنى للحذر عن الاستحباب عن النجد. بعد ويؤيده قوله وقوله صلى الله عليه وآله، هذا من المؤيدات. هذه قصة نقلت معروفة في التاريخ، أن بريرة على ما قيل كانت أمه فحين كونها أمه زوجت من عبد اسمه مغيث حسب الظاهر، فلما زوجت من ذلك العبد بعد فترة من الزمن اعتقت بريرة. ومن المعلوم أن الحكم الشرعي إذا اعتق الإنسان يكون إمضاء العقد وفسخ العقد بيده، إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه. فبمجرد أن اعتقت بريرة فسخت العقد بينها وبين مغيث، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، وصل به الأمر إلى مرحلة البكاء والتوسل وتوسيط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. والرسول أبو الحنان أبو الرأس أبو العفو، فجاء معه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت بريرة، فلما دخل وحيت به قال لها لو رجعت إلى كذا، فأخذ يتكلم بكلام الشافعين بكلام الذين يريدون الوصلة والوداد والعلاقة بين الزوج وزوجته. فلما تم كلامه صلى الله عليه وآله قالت له بريرة يا رسول الله أأنت آمر أم شافع؟ فقال لها بل أنا شافع، بعبارة بالصلاح نعني واسطة خير وشلولة. فقالت له لا أقبل لك شفاعة. فمن هنا استفيد أنه لو قال لها آمر لدل على الإلزام لدل على الوجوب، لكن لما قال لها أنا شافع يعني واسطة خير كما يتوسط الأشراف في الأمور الخيرية موتلولا، ففهمت المرأة على أنه لا إلزام ولا حكم ولا وجوب في المقام. فهذا يدل أيضا على أن الأمر بما هو بلا قرينة ظاهر فيما في الوجوب. أقرأ العبارة يعني أنه شوف يا غنى كأنه أأنت آمر يا رسول الله أم شافع؟ قال لها لست بآمر، يعني لو كان آمر لكان المقام من الإلزام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو لا أن قدمت إلى بريرة مولونا زين. وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن يكون الأمر شاقا وصعبا على أمتي لأمرتهم بالسواك. الأمر بنحو الندب لا يوجب المشقة، لأنه يمكن التخلص منه بتركه بلا أي مشقة. فإذن لولا أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لألزمتهم معناها، وإلا لولا معناه أنه إلزام، لولا معناه أنه الوجوب، لولا معنى الأمر أنه الوجوب لما كان شاقا، لأن المستحبات ليست بشاقة. الإنسان مخير أن إن شاء أتى بها وإن شاء تركها. بالسوى يفهم من هذا أن كلمة لأمرتهم أي لأوجبت عليهم. ومن المعلوم أن الطلب الندبي بالنسبة إلى السواك كثير في الرواية، وتلولا ولا يوجب المشقة لأنه لا إلزام فيه. فإذا لأمرتهم يعني لألزمتهم لأوجبته عليهم. وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها، إذا عدتم بعد قوله سووها بعد قولها، بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، أتأمرني يا رسول الله، وفيها سؤال له. قال صلى الله عليه وآله لا بل إنما أنا شافع، لا بل إنما أنا شافع، صح العبارة، إلى غير ذلك. وصحة الاحتجاج بعد من جملة المؤيدات، وصحة الاحتجاج من المولى على عبده، المولى يقدر يحتج على عبده، يقول له أمرتك أن تشتري الخبز فلما لم تشتره، أمرتك أن تفعل الفعل الفلاني فلما لم تفعله. هذه الأمور مما تدل على من؟ على أن الأمر للوجوب، وإلا لجاز للعبد أن يقول أمرتني صحيح، لكن الأمر مردد بين الوجوب والنادي، فأنا حملته على النادي. الأمر للقدر الجامع وهو الطلب، والقدر الجامع له مصادر ومصداقه الوجوب ومصداقه النادم، فكان عليك أن تعين المصادر، ولما لم تعين المصادر كان من حقي أن أختار أي الشقين مثلا، وأمثال هذه الكلمة. وصحة الاحتجاج من المولى على العابد، هاي من المؤيدة بعد. وصحة مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره بعد، المولى يتمكن أن يؤاخذه العبد، أن يؤدب العبد، أن ينكل العبد ويقول له لما أمرتك ولم تمتثل ولم تنفذ. وفمثلا ما يفرق الأمر، المولى يتمكن أن يحتج على العبد وأن يؤدب العبد، والناس يؤيدون هذا الشيء، وما كان للمولى أن يحتج وما كان للناس أن يؤيدوا المولى على احتجاجه لولا ظهور، يعني لولا ظهور الأمر الوجوب. بل وصحة مؤاخذته، مؤاخذة العابد بمجرد مخالفة أمره أي أمر مولاه، وتوبيخ على من؟ على مجرد مخالفته، مجرد مخالفة الأمر. يا به، هل هناك دليل شرعي أيضا على ذلك؟ قال لي كما في قوله تعالى ما منعك، خطاب لإبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ولولا كون الأمر للوجوب لجاز لإبليس أن يقول، موشل إبليس، يقول إبليس يعني شيطان، موشل له، يعني متمكن من الجربذة وأمثال هذه الأمور. فإذا لجاز لتمكن إبليس أن يتخلص فيقول إلهي أمرتني بالسجود لآدم وأمرك كان بنحو القدر المشترك، وأمرك كان بنحو القدر المشترك بين الوجوب والندب، فظننته ندبا فلذا لم أمتثل، وشلولا أستهكلها المرن بالله. ولهذا شوف شيخنا، لو كانت هذه أدلة وليست قابلة للمناقشة لما جعلها من المؤيدات، جعل الدليل يهو لانسباقه والباقي لتحت، والباقي كله جعله الانتباق. شوف شيخنا، الانتباق كان علامة واقعية ودليلا على المن؟ على الحقيقة. وإن لم نتمكن من إخراج هذا، بل لعله كان الانتباق الإطلاق التبادر الانتباق ناشئا ممن؟ من الإطلاق ومن شؤون مقدمات الحكمة، فيفيد ويدل ويكون ظاهرا، لكن الظهور بما هو ظهور ليس من علائم الحقيقة، يكون من علائم الحقيقة إذا كان من متن وحاق اللفظ، لأن الظهور قد يكون حتى للمعنى المجازي، كما لو قلت رأيته على المنبر أسدا يتكلم، هنا مع كون الأسد قد وضعت هذه الكلمة المن للمعنى الحقيقي، لكن للقرينة كان الظهور مع من؟ مع المعنى المجازي، فنفرق في بعض الأحيان المعاني الحقيقية ونأخذ بمن؟ بالمعاني المجازية. نعم شيخنا لك كلام واحد، أن تقول لعله ها هنا لم يكن من حق اللفظ فيكون نزاعا صغرويا، فيكون نزاعا الكلام مثلا، لعلك تقول أنها هنا ما كان التبادر والانسباق من حق اللفظ، صار النزاع صغرويا. بل هاي نحن قاعدين العرف، هل يرى هذا أو لا ما يرى؟ بل شو شيخنا سيدنا أنا كل وقت أأكد وأكرر على أن هذه الأمور، هل هناك انسباق أم لا، ذوق الفقيه ليس بحجة، كما وأنه ليس هنا من مجال للرجوع إلى الاستدلالات العقلية وإدخال الفلاسفة والمناطق في المقام. هذه أمور ترجع إلى من؟ إلى العرف. إن كان الفقيه حينما يقول بالتبادر وما شاك له جعل نفسه من مصاديق وأفراد العرف، فهو كلامه حجة إن تطابق ما يراه مع ما يراه العرف، وكلولا وإلا فإن شكه فعليه أن يراه. هل التبادر حاصل عند أبناء العرف أم لا؟ لأنه كم من شبهة وكم من قيود تقيد الأذهان حينما يصبح الإنسان حوزويا. وكلولا هذا بعد طلع من ذيك الطبيعة الأولية قبل الشبه وقبل بعض الأمور. واضح العبارة؟ وتقسيمه، هاي كلمة وتقسيمه يريد أن يبتدئ المصنف بأدلة القائلين بأن الأمر قدر مشترك بين الوجوب والندب، بين الوجوب والندب، لكن ما عنوانه بعنوان، فهو إذن إشارة إلى أدلة القائلين بأن الأمر وضع للأعام بنحو الاشتراك المعنوي، فهو حقيقة في مطلق الطلب لا خصوص الوجوب ولا خصوص الندب. أرجو التوجه. القدر المشترك كما تعلمون المعنى يكون للطبيعة والماهية، وما هو في الخارج يكون من المصادر، كالإنسان وضع المال للمفهوم العام وهو الحيوان الناطق، ولم يوضع لعنوان الرجل أو المرأة. نعم كل من الرجل والمرأة يكون من المصادر الخارجية لمن؟ لعنوان الإنسانية. فكذلك هنا يقول هذا القائل أن الطلب، أن الأمر وضع للقدر المشترك، وهو الطلب بما هو طلب. أما كون الطلب وجوبيا أو كون الطلب ندبيا فهذه مصادقه الخارجية، فإذا أطلق بلا قرينة يحمل على القدر المشترك، وتعيين الخصوصيات يحتاج إلى قرينة. وتقسيمه أي الأمر، وتقسيمه أي الأمر إلى الإيجاب أي إلى الوجوب والاستحباب وهو الندب، إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه أي من الوجوب في مقام تقسيمه أي الأمر. واضح العبارة؟ كل شيء كما تعرفون إذا قسم هذا شنو كان المقسم قدرا جامعا. يقال الإنسان إما رجل أو مرأة، هذا شنو من دليل؟ دليل على أنه مقسم المن للرجل وللمرأة، ولا يقال الإنسان إما رجل أو جدار، لأن تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره غلط. فإذا يقول نحن نرى من الصحيح الذي لا شوب فيه أنه يجوز أن نقول الطلب الأمر، ينقسم إلى وجوب ونادب، والتقسيم علامة على أن المقسم قدر جامع بينهما، وإلا لما صح التقسيم. هذا هو دليله. ثم جاء ليناقش هذا الدليل، يقول: بل التقسيم دليل بلا شك ولا ريب على وحدة مقسم في المقام، وإلا لكان غلطا، هذا لا نشك فيه. لكن هل التقسيم كان تقسيما إلى قدر جامع حقيقي، أو إلى قدر جامع ولو بنحو من العناية والمجاز؟ هذا نتردد فيه. عبارة يقول: بلي نحن لا نتردد، أرجو التوجه، هذا أمر مسلم أن التقسيم دليل على أن المقسم قدر جامع، هذا لا نتردد فيه. لكن المقسم الذي هو قدر جامع أكان قدرا جامعا حقيقيا أم كان قدرا جامعا مجازيا، يعني ولو بنحو المجاز؟ وإذا تردد الأمر بين هذا وذاك لا نتمكن أن نضع اليد على من؟ على القدر الجامع الحقيقي. واضح مثلا؟ واضح على كل هذه دعوة تحتاج إلى تأمل. أقرأ العبارة. وصحة الاسم، كأنه يقول هذا الرد، أرجوك، هاي وصحة الاستعمال رد على دليل القائلين. وصحة الاستعمال، استعمال من؟ استعملنا الأمر وقسمناه إلى الوجوب والندم، وقلنا وصحة التقسيم آية على أن المقسم كان قدرا جامعا حقيقيا. فجاء المصنف ليرد هذا الاستدلال، قال: وصحة الاستعمال في معنى عام، يعني يكون عام من كونه، من كون الاستعمال على نحو الحقيقة، أي لعله كان القدر الجامع بنحو المجاز. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ وصحة الاستعمال، أنت بلي استعملته وقسمت الأمر فقلت إما واجب أو مستحب، لكن نقول لك وصحة الاستعمال في معنى من المعاني كما نحن فيه أعام، يعني يكون أعام من كونه من كون الاستعمال على نحو الحقيقة، يعني شنو معناه؟ يعني بل لعله كان من باب ونحو المجاز، لعل القدر الجامع كان قدرا جامعا مجازيا. إيه لعلك يكون لعلك جعلت جامعا مجازيا، اعتبرته اعتبارا، ثم جعلت ذلك الجامع المجازي الذي جمع بين الحقيقة والمجاز ذاك جعلته شنو هو؟ ذاك جعلته مقسم فقسمته إلى قسمين كما تقول. كما تقول، أكتب هذا المثال، أكتب هذا المثال شيخنا، كما تقول: الأسد إما في الغابة أو في ميدان الجهاد، الأسد إما في الغابة أو في ميدان الجهاد، فالاستعمال في الأول كان حقيقيا، فالاستعمال في الأول، الأسد إما في الغابة حقيقي، هذا أسد حيوان مفترس هذا، فهو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. تكتب فيها نفسنا، اكتب بسرعة بس. كقولك: الأسد إما في الغابة أو في ميدان الجهاد، فالاستعمال في الأول كان حقيقيا، في الغابة يراد منه الحيوان المفترس، وفي الثاني وهو الذي الأسد الذي في ميدان الجهاد، من هو؟ هذا الرجل المؤمن، الرجل الصالح، وفي الثاني مجاز. فإذا التقسيم تارة يرجع إلى جامع حقيقي كقولك: الوجود إما واجب أو ممكن، والكتاب إما كتاب أدبي أو كتاب غير أدبي وتلولا وما أساس لهذه الأمور. وقد يكون التقسيم يرجع إلى جامع مجازي، ولكن قلنا شيخنا سيدنا الجناب كان زيد شيخنا، لكن قلنا أن المتبادر أن الذي عليه التقاسيم أنه يقسم الشيء إلى من؟ إلى ما هو حقيقة، وكونه في مورد وفي مقام جعل بنحو الجامع المجازي يحتاج إلى شيء من ال... على كل ما لازم نطلبنا به خارجي. الأمر إما واجب أو مستحب. وش يقول هنا؟ يقول تقسيم الأمر، تقسيم الطلب إلى الوجوب والندب لعله كان بنحو من المجاز. وشلو لا؟ نرجع إلى عبارتي. كما لا يخفى صير المسألة من الواضحات، كما لا يخفى. وأما ما أفيد من أن الاستعمال استعمال لفظ الأمر، وأما ما أفيد من أن الاستعمال أي استعمال لفظ الأمر فيهما أي في الوجود والنال ثابتون، كان قائل يقول جاب هذا من الأمور الثابتة كيف تتردد فيه؟ موتلولا الاستعمال في الوجود والنال ثابت، كم من طلب أريد منه الوجوب وكم من طلب أريد منه النار ثابت، فلم يكن لفظ الأمر موضوعا للقدر المشترك بينهما بين الوجوب والنار عفوا فلو لم يكن لفظ الأمر موضوعا للقدر الجامع، القدر الجامع وهو الطلب بما هو طلب، بينهما بين الوجوب والندب، يعني لو لم تكن الإنسانية قدر جامع بين الرجل والمرأة لزم الاشتراك، لزم الاشتراك اللفظي. والاشتراك اللفظي تدرون معناه مو لا؟ يعني بأن تكون كلمة الأمر وضعت تارة بوضع مستقل للوجوب ووضعت بوضع آخر بنحو مستقل أيضا علما للندب. لزم الاشتراك أو المجاز، شنو معناه؟ أو لزم أن تكون كلمة الأمر وضعت بنحو الوضع الحقيقي للوجوب ووضعت واستعملت في الندب مجازا، يعني يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز موتلولا. بلي والمجاز أرجو التوجه، مرت عندنا كلمات في باب وين؟ في باب تعارض الأحوال. هناك في باب تعارض الأحوال قالوا أنه إذا دار الأمر بين المشترك المعنوي وبين المشترك اللفظي نقدم المشترك المعنوي على من؟ على المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي أكثر وجودا، وما شاكل هذه الترجيحات الاستحسانية التي مرت. وإذا دار الأمر بين الحقيقة بأن يكون قدرا مشتركا معنويا والحقيقة والمجاز نقدم الحقيقة على ما تردد أمره بين الحقيقة والمجاز، تقدم هذا في صفحة 29 وهو الأمر الثامن، صفحة 29 في تعارض الأحوال، في تعارض الأحوال مر هذا الأمر، ومر بالأمس بلا فاصلة، أنه عند تعارض الأحوال لا ملجأ، لأن هذه المرجحات مرجحات استحسانية، والمرجحات الاستحسانية ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئا إلا أن يقوم دليل معتبر على اعتبارها، فعندها يجب أن نتركها ونرجع إلى الأصول العملية كما تقدم بالأمس. موتشيلولا سيقول: بعض أراد أن يثبت الاشتراك المعنوي بمثل هذه الترجيحات التي رددناها في باب تعارض الأحوال. أقرأ العبارة: وما أفيد من أن الاستعمال أي استعمال لفظ الأمر فيهما أي في الوجوب والناد ثابت الاستعمال، فلو لم يكن استعمال لفظ الأمر بنحو موضوعا للقدر المشترك المعنوي بينهما، هذا المشترك الأولي المشترك المعنوي بينهما، لزم الاشتراك اللفظي. واضح المسألة؟ والاشتراك المعنوي كأن قائلا يقول أولى من الاشتراك اللفظي، أو لزم الحقيقة والمجاز. وإذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة في الطرفين وهو الاشتراك المعنوي، أو حقيقة في طرف وهو الوجوب، ومجاز في طرفين وهو النادر، نقدم الحقيقة على من؟ على المجاز. فهو وما أفيده، فهو غير مفيد، هذا الذي أفيده لا فائدة في مثل ما أفيد، فهو غير مفيد. يا بل لماذا ليس بمفيد؟ أرجو التوجه. لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى أمسي، وأمس مرت علينا الجهة الأولى لولا، هناك قلنا لا اعتبار بمثل هذه المرجحات. وبعد وما مرت الإشارة إليه أيضا في تعارض الأحوال في صفحة 29 الأمر الثامن، فراجع. واضح العبارة؟ والاستدلال على الاشتراك المعنوي، والاستدلال علينا على الاشتراك المعنوي بأن الأمر لمطلق الطلب كما تقدم، كيف استدلوا؟ استدلوا بهذه الصورة، يعني جاءوا بقياس وقالوا هذا القياس يثبت أن المسألة من باب الاشتراك المعنوي. هذا سويت هذا القياس ما بشيء، هاي صغرانة بأن فعل المندوب طاعة، صغرة فعل المندوب طاعة، المندوبات طاعة لو مطاعة طاعة، المندوبات عن المستحبات، فعل المندوب فعل المستحب، القيام بالمستحبات بعبارة ثانية طاعة من الطاعة. الكبرى وين تبدأ؟ وكل، هاي كبرانة، وكل طاعة فهي أو فهو فعل المأمور به، الطاعة مأمور بها لو مو مأمور بها، يعني كل شيء ثبت أنه طاعة ثبت أنه مأمور به، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطيبات، مولولة أمر بأمور التي تكون مقربة تكون طاعة. فإذا بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهي أو فهو فعل المأمور به، النتيجة تطلع، النتيجة أن فعل المندوب مأمور به، كملوا العبارة. فالنتيجة إن فعل المندوب مأمور به، كتبوا هذه العبارات لا بأس بها سيكون مشكلة المستقبل. والنتيجة أن فعل المندوب مأمور به، والمأمور به يكون واجبا ومستحبا، والمأمور به يكون واجبا ومستحبا، فإذا الأمر مشترك معنوي. واضح الاستدلال؟ وعليه فلا يكون الأمر حقيقة في الوجوب ولا في النادب، بل يكون موضوعا للقدر الجامع وهو الطلب بين من؟ بين مصادقه وهما الوجوب والنادب. واضح العبارة؟ نقرأها: بأن فعل المندوب طاعة، صغرى، وكل طاعة فهو مأمور به، فهو المأمور به. وهشيت تم الاستدلال؟ فهو فعل المأمور به، فهو فعل المأمور به فيه أن يرد عليه، أن يرد على هذه الكيفية من الاستدلال، وفيه أن يرد عليه ما لا يخفى. قال لماذا يرد عليه ما لا يخفى؟ قال من منع الكبرى، أي كبرانة، وهي كل طاعة، فهو فعل المأمور به. من منع الكبرى لو أريد من المأمور به في الكبرى معناه الحقيقي بأن يقال كل طاعة مأمور بها بأمر حقيقي. لا، منو يقول كل طاعة مأمور بها؟ لكن الطاعة قد يكون مأمورا بها بأمر حقيقي كما في الوجود، وقد يكون تكون الطاعة مأمورا بها بأمر مجازي كما في النذب وشلولة. فإذا رد المصنف الكبرى للصغرى بمن؟ بهذا الاستدلال، بأننا نسلم الكبرى، لكن ما المراد من المأمور به؟ هل هو مأمور به بأمر حقيقي حتى يكون دليلا على القدر المشترك؟ كل مأمور به مأمور به بأمر حقيقي حتى يكون الطلب الآن بالقدر الجامع الذي له مصادر وهو الوجوب والنسب. وقد يكون المأمور به مأمور به بأمر مجازي فيكون مجازا في المستحبات وحقيقة في من؟ في الواجبات. أقرأ العبارة. فما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به، يا مأمور به الذي هو في الكبرى، معناه معنى المأمور به الحقيقي بأن يقال كل طاعة مأمور بها بالأمر الحقيقي. واضح المثل؟ بأن يقال كل طاعة مأمور بها بالأمر الحقيقي. إذا صار هكذا فني كل طاعة مأمور بها بالأمر الحقيقي موشل له، فيشمل الوجوبة والندب معا. لكن لعل المستحبات مأمور بها لكن لا بالأمر الحقيقي بل بالأمر المجازي، فيكون المأمور به تارة مأمور به بأمر حقيقي وهو الوجود، وتارة مأمور به بالأمر المجازي وهو الناد. لو أريد الحقيقي وإلا لو لم يرد من المأمور به معناه الحقيقي، وإلا لا تنسى المعنى، وإلا فلو لم يرد من المأمور به في الكبرى معناه الحقيقي بل معناه المجازي، لا يفيد المدعى أو لا يفيد المدعي. واقع المثلة، هاي كلمة المدعي ثم كبر الموجود موجود أو المدعى، لا يفيد من ادعى هذه الدعاء، أو لا يفيد المدعى، لا يفيد لإثبات المدعى. وشلولة، وإلا لو لم يرد من المأمور به في الكبرى معناه الحقيقي لا يفيد المدعى. واضح، لأن المدعى شنو هو؟ أن الأمر حقيقة في القدر الجامع. وانت هذا تريده؟ أن الأمر حقيقة في القدر الجامع وهو الطلب والند. وانت هذا الذي يثبته؟ هذا لا يثبت بهذه الدعوة، لأن هذا يثبت على أن الند مأمور به، لكنه مأمور به بنحو وجوبي أو مأمور به بنحو حقيقي عفوا، أو مأمور به بنحو ندبي، لا يثبته يدعي صاحب الكفاية. واضح مثلا، فإن الندب مأمور به، لكن هذا لا يثبت أنه مأمور به بأمر حقيقي بل لعله مأمور به بأمر مجازي. واضح العبارة. زين، غدا إن شاء الله نصل إلى الجهة الرابعة، وعلينا أن نتأمل في الجهة الرابعة لأنها معركة صراع قديم، وهي مسألة اتحاد الطلب والإرادة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.